إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الأحاديث من كتاب تأويل مختلف الحديث، الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويتمسك بها أهل الأهواء وأهل البدع والضلالات، يضربون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ردها، ولكننا نقول ما من حديث يراه البعض أنه يخالف حديثا آخر إلا وهو يوافق في وجه من الوجوه، لا سيما وأن الأحاديث قد خرجت من مشكات واحدة كلها من عند ربنا جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فالسنة كالقرآن، كما قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وآيات الله القرآن والحكمة، كما قال الشافعي نقلا عن علماء السلف أنهم قالوا الحكمة هي السنة، وهذا ورد بسند صحيح عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. بعضهم يرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حديث عظيم، هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، للأخيار الأبرار الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله النصر على أيديهم، وانتشرت الدعوة الإسلامية على أيديهم، ومكن الله جل في علاه لهم تمكينا عظيما. هؤلاء القوم الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات، قال عنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل هؤلاء وشرف هؤلاء: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدين، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. كان يشتد على هذه المسألة من باب تعريف الفضل، لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. الحديث التي جاءت في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإخوة الجالسين في الخلف يأتون هنا، ما صح، أنا ما أريد نوم. الإخوة تأتي هنا، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، فإن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. كان الصحابة لما سمعوا ذلك الملاءة ممكن يعني عليهم تسعهم جميعا، فهو الخوف من الأسئلة: لا، مش هنترك أحد إلا وهنسأله، فما أحد يذهب في الخلف ويتوارى عنا حتى لا نسأله. وأنا قلت لكم طلب العلم لابد فيه من المحاورة والسؤال والجواب، هذا الذي يثبت عند طالب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث يثبت فيه الخيرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أصحابه، فخير الناس أصحاب المسلم، ثم تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا في كتاب: على أن الذين اتبعوهم بإحسان يقولون لنجاهم العظيم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوتنا الذين سبقونا بالإيمان. أيضا الكلام على أن تابع التابعين لهم المرتبة أيضا في الخيرية، وهذا ورد سند صحيح بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغدو الناس أو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صاحب رسول الله؟ فيقولون: اللهم نعم. فيفتح لهم فيقال: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. ويفتح لهم إلى الثالثة أو إلى الرابعة. قالوا: هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتيك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. إذن ليست المسألة أن خيرية الناس في القرون الأولى فقط، في القرون الأخرى الأخيرة فيها أيضا الخيرية، إنه قال أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله في القرون التي ذكرها أو في آخره. قالوا هذا الحديث ظاهر عرض هذا الحديث لأنه قد حصل وحصل الخيرية في القرون الثلاث، فالناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. وأيضا ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، حتى أن أبا هريرة كأنه اختلط عليه الأمر فقال يا رسول الله بخمسين منهم؟ قال لا بخمسين منكم. فقالوا هنا أنت تقول الحديث يقول خير الناس قرن، فكيف يأتي واحد من آخر الزمان عمله بخمسين من عمل الصحابي الجليل رضوان الله عليه؟ قالوا هذا أيضا يدل على التعارض. فقال أيضا يستدلون على التعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقالوا إذن يعني هو يقول بدأ الإسلام غريبا إن قلنا بالخيرية، قال سيعود غريبا، يبقى الخيرية أيضا موجودة في آخر الزمان كما هي في أول الزمان. فاهم شيء يا أستاذ؟ أيوة نعم أقوى الحقيقة صاحب القميص والبنطال. لا سيب إذا وقعت الفأرة في السم فما حكمها وما حكم ما يليها؟ طيب وما هو الاعتراض الذي يمكن أن يرد على هذا الحديث؟ نسأل أمامك الشوكاني يقول شراء الملح بالمال نسيئة ربح، ما دليله وكيف رد عليه؟ تعرف ليش ما تعرف؟ قلت بيضيع عليه كمان الطالب العلم الجديد لا يضيع عليه الحظوة. المسائل عجب ناس كانت تهتم مكة يلتقون حول المحدثين، وكان ابن عينة له مجلس في الحرم، كان الناس جموع نفيرة لا تترك مجلس ابن عينة، كان الشافعي نفس الأمر، لكن كان يجلس تحت ابن عينة، كان إذا وكيع ابن الجراح الرؤاس الكوفي، كان إذا هل هلال أتى إلى مكة وهو قريب لابن عينة ومحافظة الاثنين ثقات أثبات، لكن عند وكيع ما ليس عنده ابن عين. كان ابن وكيع إذا نزل الحرم البشرية ترك كل شيء، وحتى هم لقبوا وكيع في إتيانه إلى مكة قالوا هذا وكيع التنين يلتهم كل شيء. فكانوا إذا جاء ما ضيعوا على أنفسهم الفرصة في أبواب العمر التي عنده وليس عند غيره. هذه مسألة لا يفقهها إلا الأفذاذ من طرفة العلم الذي لا يضيع الفرص. كان الشيخ الألباني وصل إلى الإمارات في أيام معينة، ترك سوريا وراح على الإمارات، وهو لما راح الإمارات أنا كلام هذا من تلميذه وصهري شيخنا الشيخ محمود عطية، هو أصل تلميذ الشيخ الألباني، هذا يعني معمر معه شيخ محمود عطية حفظه الله. كان يخبرني تصريحا من جنب الشيخ الألباني، فهو قال أول ما دخل الشيخ الألباني أول ما نزل البشرية كلها تركت كل شيء، حتى من بعض الإخوة أخ اسمه يحيى حفظ الله طرف العلم مقتلين في الإمارات، فكان يبيت على الباب لا يذهب ولا يجلس سيموت. الشيخ الألباني يراه هكذا وهو مش مستطيع يخرج، يريد يسأل يتكلم ويفتح الكتاب الأولاني يتكلم عن الحديث وبعدين يفتح كتاب آخر لعلم الرجال ويريد أن ينتقل الدرع من الشيخ حتى لا يضيع هذه الفرصة. الشيخ يقول له تأمل علمنا حرصة لأنه ما يعطي أحد إلا الحريص. طالب علم يكون فازا يعرف بأنه في أمور مش عارف يستدركها ومش عارف يجيبها، يعني مهما جلس طوال سنين طوال يجلس فيها عند أي أحد في أمور معينة لا تؤتى إلا بالضغط على المشايخ تستطيع تلتقط منها الدرر دي. فأنت أصلا إذا كان طالب العلم مش ما عندوش فقه هذا إن هو يلتقط ما فات منه هيضيع أمر كبير جدا، وبعد سنوات يأتي ينظر إلى جلس. يعني الآن أدواقنا بعض إخوة ملتزمين بسنين طوال إخوة هم كبراء الإخوة عنده، هم التزم على أديهم، هم تفوقوا عليهم علميا. الآن الحق لو وضعناهما أو وضعنا هؤلاء وهؤلاء في كفة واحدة فسبقوهم بكثير علميا، ولذلك هم يستعينون بهم، لكن هم سبقوهم حقا بعلميا. يعني علميا لو وقفنا نتكلم معهم علميا في مسألة، ننظر من أطل أو ثمر غوار المسألة، نراهم هم الصغار هم الذين أطلوا هذه المسألة. فطلب علم لا يدري عليه خير، وهو لا يستطيع أن يستدرك، لو يستطيع أن يدركه كان خيرا. أنا قلت لكم كثيرا كم من طلبة العلم اللي بيفهموا، كان جاء رجل من هو مشهور جدا في الفضائيات، صاحب ندواته، فعقد ندوة، الندوة هيتكلم فيها في أمور معروفة، ألف واحد ممكن يتكلم فيها. الفارق بين الألف واحد، فارق واحد هو إيش؟ جمال الإلقاء وسلاسة التعبير والفصاحة، وفي النهاية الكل يساوي واحد، الكل يساوي واحد، كله بيتكلم عن قصة الغار، وكله هيخلص من قصة الغار ومش. وما تجد حتى في قصة الغار درر تخرج من العالم، لأن العلماء يقولون وعظ العالم غير وعظ الداعي. لذلك أنا قلت وكررت أكثر مرة، أنا لا أسمع لأحد في الرقائق غير الشيخ أبو إسحاق، ويعد علي أن الشيخ أبو إسحاق ينشغل في الفضائيات بالعامة أكثر منها بالخاصة، يعد علي لأن هذا الرجل مشروع عالم، هو الذي خلف الألباني حقا هذا الرجل. لكن أنا ما أسمع لأحد في الرقائق إلا له لسبب بسيط، لأن أنا أعرف أنه بيتكلم في الرقائق على طول تتكعبل كما يقولون، تقف معظما لدرر، وتخرج من الرجل تأصيلات تاخدها بعد كده في امور علميه تستطيع ان انت تستفيد بها علميا. فهو يعد، نعم يعد وقت بقصه، نعم قصه، انت انظر قصه تتكلم فيها هتجد فيها اصوليات ومواد حديثيه لا تجدها من غير لحال، كل ممكن ياتي بهذا الحديث وهذه القصه، لكن الفارق بين كل واحد واخر هو اتقان العلم. فوعظ العالم غير وعظ الداعي، فالقصه هذه الف واحد ممكن يقولها، لكن طلب العلم وإتقانه منها إيه؟ إذا كان أصالة في العصور المتقدمة كانت الندرة في طلبة العلم. الإمام أبو داود ذكر وسطر في كتابه في المقدمة في مجلس جمع بين شعبة والثوري وبين هؤلاء السحول الأفزاز، فوجدوا أن المسجد ضج بالناس، طز بالناس. لا طبعا كان بفضل من قبيل خيرية القرون الأولى أنهم في مجالس العلم يكتظون، في مجالس الفعص اللي يذهب يذهب لماذا ما يذهب، لكن مجالس طبعا عكس، العكس هنا ليس بصحيح، العكس مختوم عليه الآن. فالعلماء يقولون نقل أبو داود فقال له الله أكبر، هؤلاء يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدونون كل في مجلس التحديث، فيقول له ثوري أو شعب؟ قال له خرج منهم ثلاثة، لو خرج من الآلاف المؤلفة ثلاثة الأمة تستوي. ده في أي قرون؟ ده قرون خيرية، ده في قرون الخيرية، لو خرج منهم ثلاثة يعني متقنين في العلم، لو خرج منهم ثلاثة أتقن العلم في قرون الخيرية. ما بالك بقى في هذه العصور الذي نعيش فيها؟ أنت بتبحث عن نفس طالب الآن، هتموت عشان تطلع طالب علم. الشيخ ابن باز مات لا تجد له خلفا إلى الآن، إلى الآن الأمة فيها خير، نعم فيها خير، لكن ائتني برجل خلف للشيخ ابن باز، كذب من قال أن هناك من خلف الشيخ ابن باز، كذب حق. ائتني بمن يقول الآن تصريحا دون التلميح في أحد خالف جهة الناس. طلبة العلم في نظرة يفهموا صح، هذه مسألة ما أدري أنا، هذه تهمني جدا وأسس وأصلها لإخواني في كل مكان، دائما أنا كنت هناك أو أصل للإخوة هذه المسألة، لذلك هم يموتون هناك، هم جالسين الحمد لله يتدرسون، لكن المهم أنك تجلس على الطلب تستمر عليه. المشكلة كل مشكلة أنه ممكن واحد يعني يتعلم باب من فقه أو كتاب من فقه يحسب أنه أصبح ودرس للناس أصبح أنه مدرس فينقطع عن الطلب، هذه أيضا مشكلة أخرى، هذه مسألة الشبه، يعني بعدما خرج هو وقفز من مرحلة أن يصبر على الطلب وقف عند إيش؟ عند الشبه، ولا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. لو سألتك فيما حضرت ممكن ما تتقن لأنك لا تراجع، فلازم تتقن ولا تضيع عليك الخير. ننتقل لغيرك بقى ممن كان معنا أيضا، والتلفونات اللي راح جاي عليه بدروسه خصوصية تعبان، سألت السمع السؤال الذي وجهته له، ليه بقى أنا سألتك؟ لأن أنت الآن شغال مفكر نفسك مثلا كل شيء قلت هو جاي مشوش علينا ورايح أعمل درس خصوصي النهاردة، يا عم الدروس الخصوصية يجوز، والله يجوز دروس خصوصية لو أنت في الصيف في مجموعات مسألة شغالة دوارة ما تقفلش. السمع إذا وقع في أخطاء ائتني بأقوال العلماء طيب، والإشكال الذي يمكن تحله والرد عليه طيب. ثم السؤال الثاني كلام الشوكاني في هذا الباب، باب بيع الملح أو السكر بالمال نسيئة، أن هذا ربا. دليله وكيف الرد عليه؟ والله بقى الأمر عندك، أنا سألتك سؤال مطلق ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم تأتي قرينة تقيده. صح. طب ليش قال القوى ومحاولها؟ ليه؟ الفأر نارسة أخطأت خطأ أول أول أول. كل ده بسبب التلفونات ولا ملوثة ولا انتهى الموضوع، كل ده بدروس شخصية. أنت جالس هنا في طلب علم، اغلق التلفون الآن. طب الفأر، الفأر الفأر طائرة ولا نارسة؟ الفأر طائرة؟ الفأر طائرة؟ لا، الذي يوافق على هذا القول يرفع إيده. عجيب، ده أغلب الناس يوافقونك. لا مش يعني فعلا كده، إيش فعلا كده؟ فين الدليل على ذلك؟ الله، ممتاز ممتاز. أول شيء هو إتقان. نعم الأصل معك، إذ الأصل إيش؟ قال أقول لك طيب انتقلنا من الأصل أنها لا تفسق، لو سماه الإنسان فسق قال هذه هذا كويس، الشيطان يدل على هذا وقال اقتلوا الفواسق الخمس، خمس فواسق اقتلنا في الحلوة. طيب هذه الدلاء عن الرأس رد يا خلاص، أنت المحامي بتاعه بفأس عشان هتدخل أنت بعد كده لا تعمل محاميا لأحد أفضل لك. طب تسيبه بقى خلاص، يبقى اهرب منه واتركه وحده. عمال تقوم حولها تلفونات هنا مش وشك دماغك، اياك والدروس. هو متقن؟ ها شهادة رجل لا يؤخذ بشهادته، لان هذا طبعا لانه عنده بيربي قطط، فاهم ازاي؟ فالعداوه بين القطط والفئران عداوه ضاريه، فهو لما يلي ذلك فبيقول لك خلاص انت متقن في هذا الفئر. لا لا لا، ما زلنا ما زلنا مع طهارة البطن. كيف قلت؟ خلاص قلت لك عندنا دليل اهو الان فواسق خمس. حبيبي رد، انت اتعلم كيف تكون طالب علم لما يشوش عليك. وليش الفارق بين طالب علم وطالب علم؟ طالب علم الراسخ طالما مساله احكم ما فيها خطاها الموضوع خلي 100 واحد ياتي يناقشه لا يهتز مع احد. طيب جيد جيد. من اللي قال كده؟ الكلب العقور، الكلب نجس. ايش فيه؟ ما فيش راي، ده الجمهور يا حبيبي. خلاص والكلام في اشاعات. انت خلاص انا وقفت مع هذا. اسمعني انت، عشان ترد وتناقش ترد المقدمه، تقول مقدمه خاطئه، هذا ليس بناقل، ليس بناقل. خمس فواسق وقتلنا حلو حام، ليس بناقل بناقل بناقل بناقل. ليش؟ لان يعني انت تقول، انت تخبرني انا، كلمني انا، تقول انت تستدل بان امر السلام بالقتل يدل على النجاسه. قلنا لا، لا يستلزم الامر بالقتل النجاسه، لا يستلزم. اذا انت اخذت مني بايه؟ باللزوم. نقول له اللازم غير يعني غير لازم، لازم انك تستدل به لغير لازم. الامر الثاني تقول له عندنا دليل واضح يثبت لنا الاصل، انت اصلت تاصيل صحيح، قلت الاصل عدم النجاسه، وعندنا دليل ممكن للاصل ودليل مظنون ناقل عن الاصل. قلنا المظنون لا يصارع الممكن، الممكن يقدم. فسالتني ما الممكن؟ قلنا القياس. قال وما القياس؟ قلنا قياس الفأر على القطط، على الهر صاحب القطط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم ومن الطوافين. هو قال عن الهر عن القطط ليست بنجس، فكاننا بحثنا ومحصنا النظر، ليست بنجس. هل النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف نعرفه؟ هل هناك حكمه؟ نعم، قال فيها المسلم انها من الطوافين عليكم. وايش؟ يبقى اذا الشريعه جاءت لا تفرق بين متماثلين، فكل ما يطوف عليك فهو احسنت، ليس بنجس. وطبعا الفئران الان لا تطوف لتعيش، تبيت ليل نهار في كل بيت من الجحور التي نعيشها، صحيح ولا لا؟ مش دخلنا في غلط يا حبيبي، اسكت في التحليل الطبي ده، احنا بنتكلم على مساله فقهيه، امشي معايا فيها. طوافين ولا مش من الطوافين؟ تطوف، يبقى هنا من الطواف هذا اخذت حكم الهر ولا لا؟ يبقى اذا هي ممتاز، هي طاهره. لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم يامر بان تلقيها وما حولها؟ ما هي طاهره. لا حبيبي امشي معايا بقى، شو هو اللي هياتي بيها؟ محدش يتكلم يا متن. طب وليه؟ تعال انت حبيبي. لا لا انت، انا عايزك انت، ده السؤال اللي جاي كان جاهز لك. هات اكمل للراجل الطيب الذي اصلا انا اصلا علمنا اياه وعلم الاخوه اياه بالتفصيل. ها ها، أصبحت ميتة. ومن من قال لك أن الميتة نجسة؟ نعم إيه نعم، أنا بكلم مين؟ بكلم بائع جرايد ولا بكلم طالب علم؟ ليست نجسة بل يأكلها المرء. أرأيت؟ أرأيت؟ كل التذبذب ليش؟ يا حبيبي اصبر شوية، صبر نفسك على الطلب شوية، ما فيش، صبر نفسك على الطلب عشان تتقن، ما في غير كده. تعالى دخيلة بقى، أي واحد من دخيلة يأتينا به. فأنا أصلا أستحي أن أنا أسألهم، لأن أنتم شهادة أشهد بها أمام الله جل في علاه، بعد أبا حنين أنتم من أحرص الناس طلب، يعني أردتم مثلا رائعا أن أهل الدخيلة قراءة، مع أن أنا قلت إيش اللي بيحدث في الدخيلة ومسألة الهوس القراءات. فهي القراءة واجبة يا شيخ صراحة، قل واجب نافلة الحمد لله، رجل معانا ما بيخالفناش في حاجة لغاية دلوقتي. ها ائتينا بالإجابة، أي واحد فيكم ما فيش مشاكل، أحسنت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمر الأهلية نجسة، فمن باب أولى أن تكون الميتة إيش؟ نجسة. والعلماء قالوا ذلك حبس الدم، حبس الدم فيها، الميتة تحبس الدم فيها، فهذه لها أضرار عظيمة جدا، فذلك هي نجسة. وأيضا في دلالة واضحة جدا في ذلك، فلا صورة صورة الأنعام سهل جدا تبقى فإنه رجس. وعود على المسألة كلها على كلام الأحناف أنها تعود على إيش؟ على كل المذكورات، فيبقى هذه دلالة واضحة جدا على النجاسة. صحيح؟ طيب بالنسبة للفقر، قال ألقوها وما حولها، لما ما حولها بقى حبيبي؟ تعالى تعالى أنت، تعالى بسرعة، لما ما حولها، لما ألقوها وما حولها؟ قد طب هي مش يقينية، ليه ليش يأمر بها؟ أيوة يعني دي اسمها إيه؟ دي هتدينا باب جميل جدا من أبواب الشرع، باب اعتبار إيش؟ أيمن المجاور ياخذ حكم المجاور. شوف شغال الراجل زي ما قال شهادة صاحب القطط، أنا مدخل، لكن هو التشوش عليه في الدروس الخصوصية والدراهم والدنانير، لما بتخش في واحد بتموته. الراجل قال من الإبرة للصاروخ، عشان كده بعد كده أنا أتصرف معاه تصرف آخر في فقه البيوع. لابد تدخل فقه البيوع، لابد. ليه؟ عامة نرجع، أنا أردت أوصل أصل الإخوة عشان تعرف كيف الفارق بين من صبر فظفر وبين من لم يصبر فتذبذب. هيبقى عنده، لكن هيبقى عنده إيش؟ شيء مشوش، مش مستقيم، مش عارف. يعني لو قلنا له تصدر للناس لتستوي الأمة بك، لا يمكن أن نعتمد عليه بحال. شفت انت اخطات ازاي؟ اسمع، الجلاله الاصل فيها طهاره مش نجاسه. لا الاصل فيها طهاره، بتحبس ليش بقى؟ عشان تؤكل، انما الفار ما بيؤكلش يا حبيبي، فاهم؟ الفار ما بيؤكلش. طيب احنا ما تقولش هو وهم، انت بتاكل فار، في حد بياكل فار؟ ما شفناش حد بياكل فار في الجيش. ده الراجل بجد دلوقتي كل ما تقول مدخن كل ما تلقاها باختراعات، فلا تمدحه الفأر. لا الجلال جلال أصبية الطهارة، فهم أن تؤكل مأكولة اللحم، الفأر من الفواسق لا يؤكل، فهمني؟ لكن هو الحق أن الأصل فيه أنه الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الفأر ما حولها من باب أن المجاور يأخذ حكم المجاور. مثلا في اختلاف أخرى سنبينها بعد ما ننتهي من الحديث. قلنا نرجع إلى ما نحن فيه، نعرف أحيي في قلوب الإخوة المسألة التي لا يفقهونها. قلت لكم كثيرا كان يقول الندوة سأخذها من 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 عد 500، لكن باب العلم وتأصيله لا نأخذه من أي أحد. مش ممكن أستطيع أن أنا أخرج طالب علم، لأن طالب العلم في القرون الخيرية الأولى كانوا من النوادر، فما لك في القرون المتأخرة فهم أنظر ما يكونون. لذلك طالب العلم عندنا لؤلؤة نادرة لابد أن نحافظ عليها ونعطيها حقها. الغرض المقصود خير الناس قرني، وقال الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا. قلنا لا خلاف، لا خلاف بين الأحاديث، الأحاديث كلها تمشي في ركاب واحد. خير الناس قرني هذا هو الحق، فكل الخيرية تكون في الأوائل، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عبد الرحمن أو أنس أو غير واحد من الصحابة عندما قالوا وجدوا من التابعين الهمة العظيمة في العبادة والاجتهاد العظيم في الصوم في الصيام والقيام والجهاد والزكاة والصدقة وصدق الكلام وصدق البيوع وحفظ الأحاديث ونشر العلم، فقال لهم أنتم والله أشد الناس، لا أشد أنتم من أشد الناس، أشد الناس اجتهادا في عبادة الله، بل أنتم أشد من الصحابة اجتهادا، وهم أعظم قربة عند الله أو أعظم قدرا عند الله منكم. ثم بين ذلك قال أنتم أشد عبادة ولكن قلوبكم لم تفرغ من الدنيا، وهم كانوا أقل عبادة لكن قلوبهم قد فرغت من الدنيا، فهم أزهد في الدنيا وأطلب للآخرة. فهنا هذا الذي استقاه ابن القيم وقال بأن أعمال القلوب هي التي تسرع بالمرء كالريح المرسلة أكثر من أعمال الجوارح، مهما يكن من أعمال الجوارح من صيام وقيام وصدقة لا تساوي أعمال القلوب من نقاء القلب وصفاء القلب وعدم الغل وحمل الحقد على المسلمين ولا الكبر ولا الأمور الدغل وملء أدواء القلوب. هذه تفتك بالإنسان، تنظر عصى آدم وعصى الشيطان إبليس وهما في المعصية سواء، وهذا نبي مرسل وهذا شيطان لعين طريد من رحمة الله جل في علاه، لأن هذا قد استقر في قلبه الكبر والآخر قد استقر في قلبه الخضوع والذل والانقياد والإذعان والاستسلام لله جل في علاه. أعمال القلوب، لذلك قال عبد الرحمن بن عوف وبعضهم يخطئ ويرفعه وهو موضوع مرفوعا وصحيح موقوفا على عبد الرحمن، قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، سبق الناس بشيء وقرة في قلبي بشيء وقر في قلبي. فطيب الناس هم القرون الأوائل وهؤلاء، لا هذا الحديث لا يمنع أن تكون هناك خيرية في آخر الزمان، لا يمنع أن تكون هناك خيرية في آخر الزمان. لما يقول خير الناس قرني يعني أخير الناس وأفضل الناس، مكمن الخير في كل هؤلاء الناس في هذا الزمان، وهذا لا يمنع أن يكون هناك خير في آخر الزمان كما قال الإنسان خير ولكن فيه دخن، قال خير ولكن فيه دخن. ونحن نقول هذا الحديث لا يمنع أن يكون قلة من الأواخر لهم هذا الفضل ولهم هذا الأجر ولهم عظيم الفضل عند ربهم جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل هو خير الناس وأعظم الشهداء عند الله جل في علاه، الذي يقول للدجال ما ازددت فيك إلا بصير، عندما يخرج له يقول أنت الدجال الذي وصفنا لا الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للناس رأيتم إن شققت نصفين ثم أحييت أتؤمنون بي، فشقه بالمنشار نصفين ومشى بين النصفين، وهو من الخوارق التي أوتيها أنه لا يستطيع أن يكررها مرتين، هذا أيضا لكشفي أمام الناس حتى تكون الفتنة أعظم. فبعدما شقه نداه فقام متهللا فرحا سعيدا، فنظر إليه فقال له لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى فتن الناس لما سمعوا منه هذا الكلام، وقال فيه أنه خير الناس، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمهدي من خيرة البشر الذي يجعله النبي الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقود الناس إلى أن ينزل عيسى بن مريم ويكون تحت لواء عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأسلم السلام. وهذا مصرح به في الكتاب، فين ما أقوله مصرح به في الكتاب؟ فين إخوة الأفاضل؟ لا لي أعرف يقرأ إيده، من اللي يتكلم قبل أن نأذن له؟ اللي أعرف يقرأ إيده، هذا موجود في الكتاب، ما وصفته الآن موجود في الكتاب والله سامح. لا لا على عيسى عليه السلام ما أقصده الآن. ممتاز ممتاز، لفض دفور. إيش قال الله جل وعلا؟ السابقون الأولين، قال ووصفهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، قال ثلة من الأولين ولم يمنع أن يكون هناك قلة من الآخرين، إذن لا لا مخالفة. خير الناس نعم كمجموع ككثرة في هذه العصور، ولا يمنع أن يكون في آخره خير لكنه أقل من الخيرية التي في الأوائل. لذلك قلنا أمتك المطر يودى الخير في أولها، لا الخير في أولها نعم بكثرة والخير في آخرها بقلة، لكن هناك خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، المقصود منه ليست مخالفة، المقصود منه أنه سيبتدئ الإسلام بقلة من الناس من الضعفاء، ثم بعد ذلك يزيد، وفي لما نرجع إلى آخر الزمان سيبدأ هذا لكن بمعنى آخر، سيكون الخير في الناس في قلة ويبدأ يتزايد حتى يصل إلى زمان عيسى بن مريم عليه السلام، فيكون الناس في قلة. وأنت ترى الآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالكثرة غير محمودة. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله في هذا اليوم؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغرض المقصود هنا القلة، بدأ الإسلام غريبا بقلة ثم تزايد وسيعود غريبا، يعني سيكون وإن كان الألف مليار كما يقولون مسلم سيكون الخير فيهم في قلة فيهم، فيكون غريبا هنا في القلة. أنت ترى أنت كنت تمشي من 20 سنة من 10 سنوات وأنت ماشي ملتزم، ماشي بحث مين ده؟ ده سني، يعني إيه سني؟ سني يعني بيعمل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا الناس كانوا يعني في غرابة شديدة جدا من هؤلاء، لا بس عشان كسرت اللحى وكسر النقاب، علشان فيه خواء أيضا يعني أصبحت مظاهر أكثر منها بواطن. فالغرض المقصود بأن القلة تبدأ قلة في الخيرية ثم تتزايد حتى تصل إلى مداها في عصر عيسى عليه السلام عندما ينزل ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية ويؤمن به كثير من النصارى ويقتل الله جل وعلا به اليهود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. هذا بمعنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. أما الحديث الآخر هو الشديد، أجر العامل منهم بخمسين منكم، هذا أيضا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم القابض جماعة الناس القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، هذا إذا فسد الزمان، وأن كلما اقتربنا من أصول الدنيا كلما فسد الزمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم، وهذا حق ليس مردودا، هذا حديث صحيح، أجر العامل منا بخمسين من الصحابة بأجر خمسين من الصحابة، لكن هل هذا يستلزم الأفضلية؟ يعني يستلزم أن تكون أنت الذي عملك بأجر خمسين من الصحابة أن تكون متفوق عليهم عند الله جل وعلا في الدرجة؟ لا لا يستلزم. صح أنت ممكن تكون أجره بخمسين لكن لم تصل لأجورهم، لما؟ لوجوه كثيرة. الوجه الأول، الصحابة كانوا أخلص الناس عبادة لله جل في علاه، وأزهد الناس في الدنيا وأطلب الناس الآخرة وأكثر الناس وأشد الناس نصرة لدين الله. لذلك سنة الدارمين بسنة صحيح قال ابن مسعود من أراد أن يأتسي فعليه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعمق الناس علما وأحسن الناس خلقا وأبر الناس قلوبا أخلص الناس قلوبا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه والنشر ورفع رايته ونشر دعوته. فهؤلاء العمل عندهم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يستدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كأننا نسأل وكيف بين ذلك؟ قال من هم بحسنة فاكتبوها حسنة، ومن هم وهي له بعشر إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. هذه الأضعاف الكثيرة لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. فيمكن عامل واحد عمل واحد من أعمال الصحابة يأتي بكل حصيلة ما عملت أنت عمرك بأسره. رأيت أن المسلم قال كما في مسند أحمد يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرهم وقد بشر بالجنة، حتى قال في اليوم التالي واليوم الثالث قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. ففي قصة، هذه القصة في إسنادها كلام لكن أصل القصة صحيحة، أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إليه وقال بيني وبين أبي مشدة أو شيء ملاحاة بيني وبين أبي فأريد أن أبيت عنده، يريد يرى اجتهاد الرجل من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافس ما الذي فعل هذا العبد ليبشر بين أظهر الناس أنه من أهل الجنة. فقال بت أول ليلة فقلت إذا يعني أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قام يبتغي الفضل من عند ربي جل في علاه في الخلوات تنتدر في العين الدمع ويرق القلب ويبدأ المرء في الخضوع والتذلل والمناجاة، فلم يجد منه ذلك حتى بات إلى الصباح وقام يصلي الفجر. قال إذا ظمأ النهار صيام النهار، فما ورد عنده صيام النهار، رجل قدم الطعام وقال مد يدك فأفطر معه، لما ورد ذلك قال يا هذا الذي نفس بيده ما كان بيني وبين أبي من شيء لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وبشر أنك من أهل الجنة، ماذا تفعل؟ قال ما رأيت، والله ليس عندي من كثير صلاة ولا صيام لكني أبيت ولا أحمل، أو قال ليس في لأحد في صدري من شيء، لا أحمل شيئا لأحد، نقاء القلب، لذلك صار وارتفع عند الله الدرجات العلى. فالغرض المقصود العمل منهم واحد يصل إلى الجبال عند الله جل في علاه، فأنت لا تساويه ولا تدانيه، قد تحملوا وتكبدوا المشقة العظيمة وأنفقوا أموالهم وأرواحهم ونفوسهم وبناتهم وأيضا أزواجهم من أجل نصرة هذا الدين، لذلك حفظ الله لهم هذا الفضل وعظم لهم عمله. وأنت لا تسوي شيئا، أنت جاءك الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء، على أكتاف الذين عذبوا تعذيبا شديدا من أجل نشر هذه الدعوة ونشر هذا الدين حتى يسير مسيرة الشمس في الأقطار. الغرض المقصود، فهذا أول وجه من الوجوه، لا يستلزم أن يكون عملك بخمسين منهم أن تساويهم في الأجر مضاعفة الأجر، فهم يفوقونك بمضاعفة الأجر. وإن سألت لما يفوقونني بمضاعفة الأجر قلت أولا سلم واستسلم، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ثم ثانيا اعلم أنهم كانوا أخلص وكانوا أزهد وكانوا أطلب للآخرة وكانوا أشد نصرة لدين الله جل في علاه وكانوا أحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قد وكل الله جل في علاه، قد وكلوا أمرهم إلى الله جل في علاه وقد تكفل الله بالزيادة، والله جل في علاه قال في كتابه ويؤتي كل ذي فضل فضلا، وهؤلاء لهم الفضل أنهم حملوا دين الله على أكتفهم حتى جاءنا غضا طريا. هذا الوجه الثاني الذي يمكن أن نوجه فيه المسألة. الوجه الثالث وهو العظيم جدا هو أن الإنسان قال من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم من شيء. وهؤلاء قد نشروا هذا الدين، فكل من تعلم حرف وتعبد به فهو يرجع بالأصالة إلى إيش يا حبيب؟ إلى إليهم، لأنهم هم الذين نشروه. فيبقى إذن عندك بقى كل واحد أجر له وخمسين أجر منكم، الخمسين في أجر في حصيرة من؟ عفوا معذرة، ليش الخمسين في حصيرة الصحابة؟ هذا هو من دعا إلى خير فله مثل أجر، صحيح ولا لا؟ فيبقى الخمسين أيضا في حصيرة فلا مخالفة. ففي الحالتين لا يمكن لأحد أن يسابق الصحابة. وأخطأ خطأ فاحشة من نقل عن عبد البر ابن عبد البر أنه قال في أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة، لكن جملة الصحابة أفضل من جملة، هذا خطأ بين وخطأ فاحش لا يمكن، وهذا لم يقله أحد إلا ابن عبد البر، وهو مرفوض مردود، قول ضعيف جدا. بل الصحابة قال فيهم السلام خير الناس قرنه، انتهى الموضوع. لذلك لما تكلم عن أويس ما قال خير من الصحابة، إيش قال فيه؟ قال خير التابعين. يبقى إذا ممكن يكون هو خير من أحد الصحابة؟ لا، لم يكن ذلك من سلم. دلالة واضحة جدا، خير الناس قرن أصحابي أصحابي لا تصبوا أصحاب. ليلة واحدة كما قال علماؤنا ينظر فيها معاوية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته أجمعين. لما جاء بعض المتأخرين يمايز بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، قلنا أين أنت؟ كيف تخطئ هذا الخطأ الفاحش؟ معاوية صاحب وعم عمر بن عبد من صغار التابعين، ماذا تقول أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد نرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل الناس إيمانا من يريد أن يدفع بماله وأهله ونفسه بس يراني ساعة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة ليست بعدها منقبة، أن الله جل وعلا يصطفي هؤلاء لينظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ينعم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطأ بين أن تقول في أحد من التابعين خير من أحد من الصحابة، هذا خطأ بين. صحيح الصحابة على الإطلاق أفضل الناس على الإطلاق، ثم بعدهم التابعون، ثم بعدهم من؟ التابعون. والرابع في خلاف في القرن الرابع، لكن الصحيح أن السلام قال جزما خير الناس قرني ثم الذين منهم ثم الذين يلونه. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الذي زعموا أنه فيه اختلاف من مختلف الأحاديث.